هناك واحد يعني خاطب والله، وهي بعتت له ان هي عايزه تشتغل، هل هو ينفع عن الشغل ام ماذا يفعل؟ او انت بتقول خاطبها ولا عاقد عليها؟ لا خاطبها، خاطبها ليس له سلطه عليها، ولكن عليه ان لا يتزوجها الا بشرط ان لا تعمل. طب اذا صمموا اهلها مثلا على العمل او ما تتزوجها، قل لك ما تزوجها ما دام ما عقدت عليها فلا يجوز لك ان تخطبها وتعقد عليها الا بشرط ان لا تعمل خارج الدار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.